الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا والمجلس 23 من مجالس شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للحافظ الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبي بكر رحمه الله تعالى. وبالإسناد إليه قال: ذكر بعض الروايات عن الصحابة والتابعين في الحث على حفظ الحديث ونشره والمذاكرة به. طبعا هو في الباب السابق الذي ذكرناه في المجلس السابق كان تكلم عن مسألة منع التحديث، وأجاب عن الشبهة في ذلك، ثم يذكر بابا في ما ورد عن الصحابة والسلف رضي الله عنهم في الحث على حفظ الحديث ونشره، يعني التحديث به والمذاكرة به. والمذاكرة، ما معنى المذاكرة؟ المذاكرة مفاعلة، يعني بين اثنين فأكثر، يعني أن يجلس محدثان أو أكثر يتبادلان الأحاديث، ده معنى المذاكرة. وفي المذاكرة هذه إحياء للحديث، لأن كل واحد من هؤلاء يعني يلقي ما عنده من أحاديث ويسألون بعضهم عن الأحاديث، فهذا يعني إنما يحيي ما في ذاكرة الإنسان من الأحاديث. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البزار بالبصرة، أبو الحسين نعم بالإسناد إليه قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن إبراهيم البزار بالبصرة قال: حدثنا أبو علي الحسن ابن محمد بن عثمان الفسوي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا عبد الرحمن بن حماد الشعيسي. والشعيسي هذه نسبة إلى شعيس، يعني لما نفتح كتاب الأنساب للسمعاني نجد أنه يقول أنها نسبة إلى شعيس، وشعيس بطن من بلعنبر، يعني شعيس دي قبيلة ينسب إليها هذا الراوي، وهي بطن من بلعنبر، يعني القبيلة الأكبر اسمها بلعنبر. بلعنبر دي يعني بني العنبر، فأحيانا هم يقولون عن بني العنبر بلعنبر، وده موجود في لهجات العرب. فيقول الشعيسي: حدثنا كهمة عن عبد الله بن بريدة. كهمة، هذا كهمس بن الحسن، وهو ثقة من الثقات، وقد خرج له الإمام مسلم، حتى إن هو ليس ثقة عادية، إنما كان من كبار الثقات، من طبقة صغار التابعين. قال عنه الإمام أحمد: هو ثقة وزيادة، يعني الإمام أحمد يوثق هذا التوثيق العالي، يقول هو ثقة وزيادة. وكهمس ده هو الذي روى حديث الإيمان في صحيح مسلم الذي فيه حديث جبريل الذي يعني ذكرته الأخت منذ قليل، عن عبد الله بن بريدة. نخلي بالنا، عن عبد الله بن بريدة. عبد الله بن بريدة هذا هو عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي، أبوه من الصحابة، بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وكان صحابيا قد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو جماعة من قومه 80 من قومه فأسلموا، وذلك في الهجرة، في طريق الهجرة. يقول: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: وطبعا عليه السلام هنا بين معقوفين. نعم، يعني في نسخة أخرى غير موجود عليه السلام. تمام؟ نعم؟ لا أسمع. نعم، قلنا ذلك. أنت تسلمين على علي بن أبي طالب في اليوم على الأقل 5 مرات على آل البيت، فالسلام على آل البيت هذا جائز وهذا موجود في الصلوات، لكن طبعا صار من شعار الشيعة اللي هم يعني اختصوا به، لكن هو يجوز أن نقول ذلك، وهكذا الأئمة كانوا يقولون. قال علي بن أبي طالب عليه السلام: تزاوروا وتذاكروا الحديث، فإنكم إلا تفعلوا يدرس. نضبط كلمة يدرس، يدرس بفتح الياء وسكون الدال والراء مضمون، يدرس. طيب، الإشكال في هذا الإسناد أن عبد الله بن بريدة لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني المفترض أن احنا كما قلنا عند البحث في تراجم الرواة، عند البحث في التراجم بنبحث عن الراوي هو ثقة أم غير ثقة، صح؟ وأيضا نبحث عن سماعه عشان نشوف الإسناد متصل ولا لا. فعندنا في كتب التراجم شيوخ الراوي، فإذا ذكرنا أو نظرنا في ترجمة عبد الله بن بريدة لا نجد في من روى عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه غير مذكور بالسماع منه، وعندنا كتب مهتمة بمسألة السماع دي زي كتاب جامع التحصيل للإمام الحافظ العلائي، بيجيب الراوي سمع ممن ولم يسمع ممن، ده مهم جدا. فسماع عبد الله بن بريدة من علي بن أبي طالب يعني بعيد، يبقى إذا الإسناد ده إسناد إيه؟ ضعيف ومنقطع، ويقولون عنه أيضا مرسل، لأن كل إسناد مرسل هو منقطع، لأن الانقطاع ده بيعم إيه؟ أي انقطاع في الإسناد، سواء كان معلق يعني في بداية الإسناد، سواء كان مرسل يعني في آخر الإسناد، سواء كان في وسط الإسناد معضل أو غيره، ده كله انقطاع. والأئمة كانوا بيقولوا عن المنقطع مرسل، يعني المرسل ليس عندهم فقط هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخل فيه المنقطع أيضا في يعني تعبيرات الأئمة رضي الله عنه. فهذا الحديث، أعوذ بالله من الشيطان، هذا الحديث هو حديث منقطع مرسل. طيب، لكن طبعا نحن نحتمل ذلك في باب الآثار وفي مثل هذه الأبواب. يقول: تزاوروا، حث على الزيار، وتذاكروا الحديث، فإنكم إلا تفعلوا يدرس، يعني لولا أن تنشروا الحديث وتتذاكرون به ويسمع بعضكم من بعض لانمحى الحديث وانقرض الحديث وذهب الحديث ومات الحديث. ده معنى يدرس كما قلنا. نعم. بالإسناد إليه قال: أخبرنا أبو علي الحسين ابن يوسف العتابي. ده شيخ مين؟ شيخ الخطيب. طيب، شيخ الخطيب ده إذا بحثنا عنه في كتب كثيرة قد لا نستطيع الوصول إليه، وده يعني ليبين قصور البحث عن طريق الكمبيوتر وعن طريق النت والكلام ده. لو انت كتبت أبو علي الحسين بن يوسف العتابي لن تصلي إليه، هتلاقي موجود هيجيب لك الكلام بتاعه موجود في الكتب الفلانية، لكن ترجمته مش هتلاقيها. ليه؟ لأن الخطيب هنا لم يذكره بما ذكرته به كتب التراجم. فالمفترض لما أنا أدور على شيخ من شيوخ الخطيب أدور عليه في كتاب إيه؟ هم؟ أقرب شيء يخطر على ذهني كتاب تاريخ بغداد. ليه؟ لأن كتاب تاريخ بغداد ده اللي مؤلفه مين؟ الخطيب نفسه. فهو عمل فيه تاريخ بغداد يعني ذكر الشيوخ الذين دخلوا بغداد وما حول بغداد من زمان، تمام؟ فبالتالي هيذكر فيه شيوخه الذين لقيه. فشيوخ الخطيب، نبحث في شيوخ الخطيب. طب الكتاب ده كتاب كبير 17 مجلد، هنبحث فيه ازاي؟ اقرب طريقة نفعل ماذا؟ لا، هو دلوقتي انا عشان اوصل للراوي في كتاب كبير زي كده، العلماء الذين حققوا هذه الكتب، المحققون عملوا حاجة اسمها الفهارس. عملوا حاجة اسمها ايه؟ الفهارس. نفتح كده الكتاب من الاخر، اخر الكتاب اللي فيه فهارس، مكتوب فهرس ايه؟ في فهرس الاحاديث ده جايب لك الاحاديث اللي هي الاحاديث اللي هي حديث النبي عليه الصلاه والسلام التي ذكر في الكتاب كله، وعمل فيها ايه؟ ومرتبها على حروف الهجاء. ايه حروف الهجاء دي؟ لا، في فرق بين حروف الهجاء والابجديه. لا، احنا معانا الحروف اللي هي حروف اللغه العربيه دي ليها ثلاث انواع من الترتيب. نخلي بالنا الترتيب الابجدي. ايه الترتيب الابجدي؟ اللي هو الف باء جيم دال هاء واو زاي ابجد هوز حطي كلم صعفت قرشت صدغ ضضغ سقد. ده كان ترتيب زمان موجود، ده اسمه ترتيب ابجدي بالطريقه دي، تمام؟ في ترتيب تاني اللي هو منتشر دلوقتي، اللي هو الترتيب الالف بائي، الف باء تاء تاء جيم حاء حاء قاء، الكلام ده، تمام؟ الف بائي، وبيسموه الهجائي، تمام؟ وبيسموه الابتسي. الايه؟ الابتسي. الف باء تاء تاء يبقى ابتسي، تمام؟ فهو هنا مرتبها على الالف بائي اللي هو الهجاء يعني، تمام؟ وراح مرتب ايه الحاجات دي، هتلاقي ان بدا بالهمزه، صح؟ ما هو احنا قلنا الهجائي بيسموه الهجائي او الالف بائي او الابتدائي، وبعد كده الابجدي ده اللي هو ابجد، خلاص؟ طيب احنا هنا بالترتيب اللي عامله الفارس ايه؟ اذا، صح؟ شايفين صفحه فارس الحديث؟ إذا أسلم أحدكم، صح؟ يبقى إذا، بعد كده حط الألف افترقت فالزال قبل الفاء، صح؟ فهو مرتب حسب الترتيب ده. هنلاقي بعد كده بعد آخر حاجة في الألف إيه؟ الياء. ألف ياء دي في آخر الهمزة والألف، صح؟ بعد كده بدأ بالباء. مفيش حديث في الكتاب كله غير ده بالباء، أوله بالباء يعني، اللي هو بيسموه طرف الحديث، طرف اللي هتبدأي منه يعني. بعد كده التاء، هو تاء سين وتاء سين. بعد كده الحاء، صح؟ بعد كده السين وهكذا إلى آخر حرف إيه؟ الياء. بعد كده قال فهرس الآثار. فهرس إيه؟ اللي هي غير الأحاديث. كلام بقى الأئمة والتابعين والصحابة وكده. برضه راح مرتبه على نفس الايه؟ على نفس الالف باء تاء، تمام؟ وطبعا الاثار دي اكتر من الاحاديث. امشي معايا كده. اكتر من ايه؟ لان الكتاب كله معظمه ايه؟ اثار. بعد كده فهرس الموضوعات اللي هو الابواب اللي موجوده يعني. خلاص؟ طبعا في فهارس ثانيه في كتب ثانيه، فهرس الاماكن لو في مكان ظهر، فهرس البلدان. وهنا كده مرتب ترتيب الالف باء، صح؟ ما هو كله بيرتب بالالف باء دلوقتي، اللي هو الالف باء تاء، ابتسي او ابجدي. او الف باء يعني. اما الابجلي ده قليل لما حد رد فيه دلوقتي. المهم ان هو ايه، انا عايز اوصل للشيخ ده، فاروح جايب كتاب تاريخ بغداد اخر مجلد اللي فيه الايه الفهارس، هلاقي ان الدكتور بشار اللي هو اللي عمل تحقيق كتاب تاريخ بغداد عامل في نهايه الكتاب فهارس من ضمنها فهرس شيوخ الخطيب. يبقى الفهرس ده او الكشاف بيسموه فهرس او كشاف، بيكشف لي عن شيوخ الخطيب اللي ذكرهم في الكتاب كله، ويروح مرتبهم برضو ترتيب ايه، ما قلناش ابجدي بقى الف بائي او ابتسم او هجائي، اما ابجدي دي بقى الف باء جيم دال. خلاص طيب ماشي، ده غلط يعني. المهم لما اجي ادور بقى على الراوي ده ادور على حرف الايه، لا ادور عليه في الحسين لانه مرتبوا على الاسماء، ابو علي دي كنيه والعتابي دي نسبه ماليش دعوه بيها، اجيب الاسم نفسه تمام. طب الحسين دي اول حرف ايه؟ لا الحاء، بنشيل من الكلمه الالف واللام والزوائد دي، نخلينا في الاصل اللي هو حسين. ها اروح مدور بقى في الفهرس على حسين، مش هلاقي غيره اصلا اللي هو الحسين بن يوسف، في الحسين غيره لكن الحسين بن يوسف دي مفيش غير الراوي ده، اروح شايف هو ذكره في مجلد رقم كام وصفحه رقم كام، واروح راجع للكتاب اللي هو تاريخ بغداد، الاقي الخطيب مترجم له وكاتب عنه ان هو صدوق، ان هو ايه يعني راجل كويس كده ورواياته ايه مظبوطه، وبيذكر بعض الاشياء ايه في ترجمته عن هذا ايه عن هذا الراوي تمام. حتى ان هو لما ارجع انا ليه هلاقي ان الخطيب كاتب في ترجمته كده الحسين ابن يوسف ابن محمد ابو علي الاسكاف. انا اقول ايه بقى، طب فين العتابي؟ ممكن يكون غيره صح، طب فين العتابي؟ يبقى انا المفترض اعرف العتابي ده يعني ايه كلمه العتابي، النسبه دي لايه، ارجع لكتاب ايه الانساب بتاع السمعاني. شوف انا بلف في الكتب عشان خاطر ايه اوصل للراوي عشان اعرف احكم على الحديث او الاثر او كده، هلاقي ان السمعاني بيقول لي العتابي دي نسبه لسيدنا عتاب ابن اسيد، ده الصحابي اللي النبي ولاه مكه كان امير مكه تمام، او الى ابي عتاب السلمي ده جد بعض الناس سموا بهذا، او الى مكان في بغداد اسمه شارع العتابين او اسمه محلة العتابين تمام. طيب انهي واحد في دول، هل هو العتابي اللي هو نسبه لعتاب بن اسيد ولا ابي عتاب السلمي ولا نسبه الى العتابين مكان في بغداد؟ طبعا المفترض ان انا عشان خاطر الخطيب ده بغدادي فهيذهب ذهني ان هو ممكن يكون عشان خاطر ايه في حته في بغداد اسمها العتابين فالخطيب سمع منه، هلاقي ان الخطيب نفسه كاتب في الترجمه الحسين ابن يوسف ابن محمد ابو علي الاسكاف في شارع العتابين، او يعني كان في شارع العتابين، يبقى كده هو العتابي ولا لا، يبقى هو ده الراوي اللي بدور عليه ولا لا. طب يعني ايه الاسكاف؟ مهن. طب الاسكاف ده جبها منين برضو؟ برضو من كتاب الانساب للسمعان، ادور على الاسكاف دي هلاقي ان الاسكاف دي يعني دي مهنه الذي يبيع، شوف بقى احنا حاجه بتدخلنا في حاجه، هي نوع من الاحذيه بس الاحذيه اللي هي ايه بيسموها اللوالك والشماشك، عارفه اللكلوك اللي هو بيلبسوه في الرجل ده، دي اصلا كلام فارسي معرب، يعني ده كلام فارسي معناه حذاء، اللوالك جمع الايه اللكلوك والشماشك جمع الشمشك، دي كلمات فارسيه لنوع معين من الاحذيه، فاللي كان بيبيع الكلام ده كان بيسموه الايه الاسكاف، الاسكاف تمام. فطبعا انا دلوقتي عشان ادور على الحديث ده دخلت في كتب ايه، في كتاب تاريخ بغداد صح، كتاب تراجم اهو ودخلت كتاب الأنساب للسمعاني، وكمان رجعت الكتب اللغة، ها معايا، رجعت الكتب اللغة عشان خاطر ايه؟ أعرف المعنى بتاع اللوالك والشماشك ده. يبقى أنا كده طلب العلم يخليني أطوف في الكتب ولا لا؟ يبقى لازم يكون عندي ضربة وممارسة لفهم هذه الكتب. طيب، يبقى قال أخبرنا أبو علي الحسين بن يوسف العتابي قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن إبراهيم الشافعي، ده إمام كبير أبو بكر الشافعي، ده كنيته اسمه أبو بكر الشافعي، وكان إمام كبير حتى قيل فيه الثقة الجبل. الثقة الإيه؟ الجبل. طبعا دي معنى أنه هو ثقة وأزيد من ثقة، ده توثيق ولا لا؟ ثقة جبل. وحتى قالوا لم يغمز بحال، يعني ظل أكثر تقريبا فيما أذكر من 50 سنة يحدث، ما حدش ضعفه في أي حاجة، يعني حاجة ممتازة جدا. وكان من يعني محافظته على السنة أنه لما كان في بغداد وتسلط بنو بويه، بنو بويه دول الشيعة، تسلطوا على بغداد وكتبوا سب السلف والصحابة على أبواب المساجد، بيجبروا الناس يعني، جم راحوا جايين على أبواب المساجد وبدأوا يسبوا الصحابة ويكتبوا على المسجد إيه؟ سب أبي بكر وسب عمر رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنهم جميعا. وطبعا الناس خايفة منهم. الإمام ده عمل إيه؟ جلس في المسجد الجامع اللي هو أكبر مسجد هناك، وحدث بفضائل الصحابة، ده بيدل على إيه؟ على قوته وبذل نفسه في سبيل نشر السنة ومحاربة البدعة رضي الله عنه ورحمه الله. قال حدثنا محمد بن، يبقى لما في إمام زي كده مثلا وإحنا بنقرأ ترجمته، واحد بيقول عليه ثقة جبل لم يغمز بحال وعمل كذا وكان بيبذل نفسه للسنة، هل هذا الإمام إذا روى حديثا لا نقبله ولا نقبله؟ إن هذا رجل قل أن نجد له نظيرا. لذلك الله عز وجل يقول عن مسألة التوثيق في الأخذ، ها يقول ماذا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل على أن الثقة لو جاء بنبأ أننا يلزم أن نتبين، فحديث الثقة إيه؟ مقبول. فما بالنا لو كان هذا الثقة كمثل هذا الإمام الذي ظل طوال حياته معروفا بالعدالة والديانة والاستقامة وقوة الحفظ والعمل بالسنة ونشر السنة ومحاربة البدعة، فطبعا ده يقبل حديثه رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، ده كان أيضا من الثقات الكبار، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا كهمس بن الحسن، يبقى هو أيضا أتى بإسناد آخر لنفس حديث كهمس. وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم. طب الراوي ده لما سمي بالأصم؟ ما هو ده برضو أنا عشان أعرف إما أشوف ترجمته في الكتب وإما أذهب لكتاب الأنساب هلاقي برضو بيترجم للرواة الذين لقبوا بهذا الأصم. ليه؟ قال إنه كان بعد أن سمع الأحاديث وانتهت رحلته جمع الأحاديث أصيب بصمم في أذنه حتى أن الصمم استحكم به، يعني زاد عنده جامد، فما كان يسمع نهيق الحمار، يعني لشدة ما عنده من صمم. طيب لما يجي يروي الأحاديث هل ده يضره؟ لأنه سمعها في حال الايه؟ في حال الصح، وبالتالي أداها بعد ذلك والصمم لا يعيق التحديث، لا يعيق الايه؟ التحديث. فيعني كان إماما رحمة الله عليه. قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال تزاوروا وتذاكروا الحديث وإلا تفعلوا يدرس، وممكن برضو يدرس أنها مبنية للمجهول، تمام؟ لكن يدرس هنا المعلوم بمعنى ينقرض وينمحي وغير ذلك. فهو هنا يعني أتى بطرق أخرى طبعا لتقوية هذا الأمر. طيب، بإسناد إليه قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى ابن الفضل الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم. هيجيب لي نفس الايه اللي هو الراوي اللي كان موجود قبل كده، لكن مش نفس الطريق، طريق آخر. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي، اللي هو مين؟ طيب، قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو إسرائيل الملائي. الميم نحط عليه ايه؟ طيب، عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: تذاكروا الحديث فإن حياته المذاكرة. معنى كده إنه جاب طريق لصحابي تاني، ها، بنفس الايه، بنفس المعنى تقريبا، اللي هو الحث على مذاكرة الحديث، وإن مذاكرة الحديث واللي احنا نتكلم مع بعض في الأحاديث، فتذكرين الإسناد وأذكر المتن ونسأل بعضنا، فده حياة للإيه؟ للحديث، وإبقاء للحديث وحث على الحديث. طب الإسناد ده في حاجة نتعلم منها، يعني فن الحديث. طبعا الإسناد ده فيه إشكالين. الإشكال الأول: أبو إسرائيل الملائي ده ضعيف، وعطاء بن السائب اختلط. اختلط قلنا يعني ايه؟ الراوي المختلط، يعني راوي كان يحدث بالأحاديث ثم حدث له شيء ما فصار ضعيفا بعده، كأن تنزل به مصيبة، كأن يصبح هارما، يعني يصل لمرحلة كبيرة في السن فيبدأ ينسى، ها؟ كأن يسرق، كأن يضرب، كأن يسجن، كأن يموت له عزيز، أي حاجة تحصل في حفظ خليه إيه؟ ذاكرته يحصل لها إيه؟ تضعف. فطبعا قلنا الراوي المختلط ده اللي هو اختلط حديثه وصار هو مخلط وصار مختلط، عنده اضطراب في الذاكرة، يعني هذا الراوي إنما نقبل ما حدث به قبل الاختلاط ولا بعده؟ قبل. فاللي حدث به قبل الاختلاط نقبله، وبعد الاختلاط الأدق نتوقف فيه، يعني نقول ان احنا مش هنقبله الا لما يجي اسناد تاني ايه يقويه، تمام؟ ده اسمه التوقف، تمام؟ طيب، نعرف ازاي اللي قبل واللي بعد؟ عن طريق التلاميذ اللي هم ايه، نشوف التلاميذ اللي هم خدوا منه قبل الاختلاط، فيبقى حديثهم عنه ايه؟ صحيح. طب واللي خده بعد الاختلاط هنتوقف فيه. طب اللي خد قبل الاختلاط وبعد الاختلاط برضو نتوقف فيه، تمام؟ طيب، فعطاء بن السائب ده مختلط كما قلنا. طيب، معنا ابو اسرائيل الملائي عن عطاء بن السائب. طيب، لو قلنا ان ابو اسرائيل الملائي أخذ من عطاء قبل الاختلاط نعمل فيه، بس أبو إسرائيل أصلا ضعيف، يبقى حتى لو خد منه قبل الاختلاط يكون الحديث إيه؟ لأن أصلا أبو إسرائيل ده ضعيف، تمام؟ يبقى نأخذ من الراوي الثقة الذي اختلط حديث الثقات الذين أخذوا منه قبل الاختلاط، تمام؟ دي مسألة فيها فائدة. عن أبي الأحوص، أنا بقى أدور على مين أبو الأحوص ده؟ دي كنية ولا لقب ولا اسمه إيه؟ كنية. طب أنا عايز أدور عليه، أجي أدور كده في الكتب ألا أبو الأحوص ده كتير، في منه كتير. في عندك أبو الأحوص أبو الأحوص الشامي، أبو الأحوص اسمه حكيم ابن عمير، اسمه إيه؟ انا عايز تكتب الكلام ده عشان خاطر في حاجه اقول لك عليها. حكيم ابن ايه؟ ابن عمير. طبعا المفروض اللي انت تحط على حكيم فتحه عشان ما تجيش بعد كام سنه تقرا الكلام ده تلاقيه حكيم، تفتكرش ان هو حكيم، اللي في عندنا حكيم وحكيم، ها؟ فانت عشان يعني ما تلخبطيش تحطي فتحه. حكيم ابن مين؟ عمير. ده من الطبقة الثالثة، خلي بالك. طيب عندنا بعد كده أبو الأحوص سعير ابن الخمس، أنا كان نفسي الصبورة تكون موجودة نستغلها. سعير، سعير ها ابن الخمس، سعير السين على إيه؟ والخمس الخاء، تمام. ده من الطبقة السابعة، من الطبقة ايه؟ السابعة. طيب عندنا ابو الاحوص سلام ابن سليم، سلام. طيب اللام بتاع السلام عليها ايه؟ عشان ما يبقاش سلام، ها؟ ابن سليم، عشان مش بقى السليم نحط ضمنا على ايه؟ على السين. ده من الطبقة السابعة. بعد كده عندنا ابو الاحوص عمار ابن رزيق، عمار ابن ايه؟ ابن رزيق، الراء عليها ايه؟ رزيق، رزيق. طيب تمام، ده من الطبقة الثامنة، من الطبقة ايه؟ طيب عندنا ابو الاحوص الكوفي عوف بن مالك ابن نضلة، عوف ابن ايه؟ ابن مالك ابن نضلة، ده من الطبقة الثالثة. مين بقى هو فيهم؟ ايش معنى قلت كده؟ عشان من بغداد يعني وصبرة علاقة. لا ده الخطيب ده بغدادي بعيد عن السند ده خالص، ده ابو الاحوص ده راجل قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو دلوقتي احنا ملوش اي علاقة ببغداد دلوقتي. اصلا ايام ابو الاحوص ده ما كانتش بغداد دي بلد. تمام؟ احنا معانا دلوقتي 1 2 3 4 5. انا دلوقتي عايز اعرف الحديث ده صحيح ولا ضعيف او الاثر ده. ابو الاحوص، ابو الاحوص ده اني واحد فيهم؟ هو دلوقتي انا بختار الراوي بحسب عدة أشياء، أدور على شيوخ الراوي وتلاميذ الشيخ، صح كده؟ طيب الشيخ اللي هو مين هنا بتاعه؟ الشيخ ماشي عبد الله. مين عبد الله بقى؟ ما دي مشكلة تانية، صح؟ عبد الله ابن مين؟ لا ده الآخر اللي هو هو صاحب المد. عن عبد الله قال، مين عبد الله؟ مين عبد الله؟ عبد الله ابن عمر ولا عبد الله ابن عمرو ولا عبد الله ابن مسعود ولا عبد الله ابن قيس اللي هو ابو موسى الأشعري ولا مين بالضبط؟ هذه مشكلة. يبقى أنا أعرف أدور كده في التلاميذ وفي الشيوخ. طب إيه الحل؟ نسيب الكتاب بقى؟ لا في حلول بالطبقات، عشان كده قلت لكم الطبقات. ايه الطبقات؟ ليها طبقات الرواه. طيب نكتب كده ورا بعض عشان دي فايده مهمه جدا نتعلمها مع بعض. طبقات الرواه عند الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. طبقات الرواه ايه عند الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب؟ العلماء اصلا كانوا بيقسموا الرواه لطبقات عشان احنا المشكله اللي احنا فيها دي، عشان المشكله اللي احنا فيها ايه؟ احنا مثلا لو هنفترض دلوقتي واحد زي انا بيقول ايه عن البخاري، تمام، هل الطبقه بتاعتي قريبة من طبقة البخاري؟ ده في مسافات واسعة، صح؟ فممكن لو واحد شاف اسمي وعارف الطبقة بتاعتي وشاف طبقة البخاري يلاقي ان المسافة ايه؟ مفيش معاصرة بين الاثنين، وبالتالي السند ده منقطع ولا متصل؟ طيب دلوقتي أول طبقة معانا طبقة الصحابة. يبقى الطبقة الأولى مين؟ نكتب كده طبقة الصحابة. طيب الطبقة الثانية طبقة مين؟ لا، كبار التابعين. كبار ايه؟ اللي هم اللي رأوا عددا كبيرا من الصحابة. زي مين؟ سعيد بن المسيب. نكتب زي سعيد ابن المسيب. تمام. الطبقة اللي بعد كده ايه؟ لا، الطبقة احنا الصحابة كلهم في طبقة واحدة. طبعا في علماء قسموا الصحابة ل 12 طبقة، لكن هنتكلم على الترتيب العام ده ان الصحابة كلهم في طبقة واحدة. خلاص. الطبقة الثانية كبار التابعين زي ابن المسيب. الطبقة الثالثة وسط التابعين. طبقة وسطى في التابعين اللي هم رأوا جماعة من ايه؟ من الصحابة، ها، لكن يعني ما شافوش عدد كبير من كبار الصحابة زي مثلا مين؟ الحسن البصري ومحمد بن سيرين. دول من وسط ايه؟ من وسط التابعين. تمام. ومحمد بن سيرين. الطبقة الرابعة مين؟ لا، طبقة تلي وسط التابعين. شوف ده هو عامل ترتيب دقيق ليه؟ يعني خلى وسط التابعين دي قسمها طبقتين، طبقة وسط التابعين وطبقة قريبة منها. زي مين؟ زي الزهري وقتادة. ودول يعني رواياتهم عن الصحابة قليلة جدا. خلاص. طبقة تلي وسط التابعين. طب الطبقة الخامسة صغار التابعين. زي مين؟ دول بقى الصغار اللي هم مين؟ الذين رأوا الصحابة ولم يسمعوا منهم. رأوا الصحابة وإيه؟ زي الأعمش. الأعمش ده رأى أنس بن مالك، وقيل إن هو سمع منه وقيل لم يسمع منه. تمام؟ يبقى في الصغار الإيه؟ الطبقة اللي بعد كده رقم كام؟ صغار التابعين مثل الأعمش، سليمان الدمهران الأعمش. تمام؟ الطبقة السادسة طبقة عاصروا الصحابة ولم يروا أحدا فيهم أو منهم. يعني كانوا موجودين في عصر الصحابة، في أواخر عصر الصحابة، لكن ما شافوش حد من الصحابة. زي مين؟ زي ابن جريج، عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الإمام الكبير. ده كان موجود في آخر عصر الصحابة. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. تمام؟ كان موجود في عصر مين؟ لكن لم يرهم. لو كان شاف واحد صحابي على الأقل كان ينتقل للطبقة كام؟ اللي هي صغار التابعين. لكن هو كان موجود في زمن أنس بن مالك مثلا، لكن لم يوفق أنه يرى إيه؟ طيب الطبقة السابعة طبقة مين؟ كبار أتباع التابعين. كبار إيه؟ أتباع التابعين. طيب الطبقة الثامنة هتكون مين؟ طب الطبقة نعم؟ كبار أتباع التابعين. طب دول زي مين؟ زي الإمام مالك. الإمام مين؟ وسفيان الثوري. تمام؟ الطبقة الثامنة هتكون إيه؟ وسطى أتباع التابعين. زي مين؟ سفيان بن عيينة. سفيان ابن عيينة. تمام. الطبقة التاسعة هتكون مين؟ لا، طبقة صغار أتباع التابعين. وأقول لك ليه هو ما عملش وسط، بس خلينا دلوقتي صغار أتباع التابعين. خلاص. زي مين؟ الإمام الشافعي. تمام. الطبقة اللي بعد رقم كام هتكون ايه؟ لا، طبقة كبار الآخذين عن تبع الأتباع اللي هم أتباع التابعين يعني. الآخذين عنهم، طبقة كبار الآخذين عن تبع الأتباع يعني بعد أتباع التابعين في مين؟ أيوة، كبار الآخذين عن أتباع التابعين. دي الطبقة الكام؟ زي مين؟ أحمد بن حنبل. طيب الطبقة اللي بعد كده رقم كام؟ وسطى الآخذين. تمام. وسطى الآخذين عن تبع الأتباع زي مين؟ البخاري. الطبقة الأخيرة، الطبقة اللي هي الـ 12، صغار الآخذين عن تبع الأتباع زي مين؟ زي الترمذي. زي الترمذي. تمام. المسلم تلميذ البخاري فينفع في الـ 12، وهو برضو قرين البخاري فينفع في الـ 11، لأن هو برضو مسلم أخذ عن الطبقة اللي هي العشر. تمام. طب هو ليه دلوقتي جفر التابعين وعملهم ست أو خمس طبقات، زود طبقتين، تالي وسط التابعين صح، وعاصروهم ولم يلقوهم؟ كل ده عشان خاطر يعرف الترتيب ده أصلا والتقسيم ده ليه، عشان خاطر مسألة الاتصال والانقطاع. لما أنا دلوقتي أجي أقول لك أحمد بن حنبل يروي عن الصحابة، أنت تقولي إيه؟ آه، عشان ده أحمد ده في الطبقة الكام؟ العشرة، والصحابة في الطبقة الكام؟ تمام. لما أجي أقول لك الشافعي بيروي عن صغار التابعين تقولي ايه؟ والصغار في الخمسه يبقى بعيد صح. طيب ابن جريج بيروي عن الصحابه، لان السته دي كانوا في عصر الصحابه، لكن ايه؟ يبقى لم يلقى احد من الصحابه. يبقى الترتيب ده مهم ولا لا؟ نعرف بين القطاع والقطار ولا لا؟ طيب اجي بقى لابو الاحوص ده اللي هو ساب المشكله اللي معانا. ابو الاحوص ده انا عندي الطبقه اللي هي بعديه طبقه عبد الله، وعبد الله ده صحابي صح، يعني الطبقه الكام؟ الاولى. طيب انا عندي ابو الاحوص في واحد طبقه ثالثه، وفي واحد سبعه، وفي واحد سبعه، وفي واحد ثامنه، وفي واحد ثالثه، هنشطب على مين؟ اللي سبعة وثمانية نشطب عليه صح؟ هيتبقى معايا مين؟ اللي هو اسمه ايه؟ ابو الاحوص الشامي، وابو الاحوص الايه؟ الكوفي. تمام؟ حكيم بن عمير وعوف بن مالك. طيب احنا عندنا عبد الله ده لو هو عبد الله بن مسعود، وده في الغالب، في غالب الأسانيد قولهم عن عبد الله يقصدون من؟ ابن مسعود. يبقى يناسبوا مين بقى؟ يناسبوا مين؟ أبو الأحوص الكوفي ولا الشامي؟ هو سيدنا عبد المسعود أصلا كان أكثر حياته في أي مكان؟ في الكوفة، كان في الكوفة. يبقى أبو الأحوص ليه؟ الكوفي. تمام؟ هو عوف بن مالك بن نضلة الأشجعي، هو ده المراد. وطبعا بنتأكد أكتر، نروح بقى داخلين على الترجمة بتاعته صح، ونشوف بقى نلاقي إن ده تلميذ ده وده شيخ ده. تمام؟ شفتوا اللفة دي كلها؟ ليه؟ اللي يفهم يستريح ويريح إن شاء الله. الجدول الطبقات ده حفظ حاجة سهلة خالص، هتحطيه قدامك كده هو أصلا بالفهم هتفهميه، بالفهم يعني يبقى سهل، وتبص فيه أكثر من مرة تعرفي في ترتيب كده كبار التابعين صغار التابعين وهكذا. هي المشكلة عندك بس في إيه؟ في التابعين، إن في طبقة الرابعة تالي وسط التابعين، وفي طبقة السادسة اللي هم عصرهم ولم يلقوا أحد من الصحابة، والباقي كله كبار وسط صغار كبار وسط صغار، صح؟ والأمثلة بتاعتها سهلة خالص، فده إن شاء الله حفظ، تمام؟ طيب، يقول تذكروا الحديث فإن حياته المذاكرة. بالإسناد إليه قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا دعلج بن أحمد بن دعلج قال حدثنا ابن من؟ شيروية، المحدثون يقولون شيروية، قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن يعقوب القمي. القمي حط ضم على إيه؟ نسبة إلى قم، موجودة في بلاد فارس، موجودة في إيران الآن. حاء وحدثني عبد العزيز بن أبي الحسن قال أخبرنا أبو زرعة محمد بن يوسف الجرجاني بمكة. المفترض تحط على الجرجاني ضم عشان ما تقولهاش الجرجاني، نسبة إلى جرجان. قال أخبرنا أحمد بن خالد الرازي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد قال حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم فإنه ليس بمنزلة القرآن. يعني القرآن في ميزة عن السنة، إن القرآن إيه؟ مجموع محفوظ، تكفل الله عز وجل بحفظ، وأيضا تكفل الله بحفظ السنة، ولكن حفظ القرآن إيه؟ أعلى. فإنه أو القرآن مجموع محفوظ، وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث تفلت منكم أو تفلت منكم. ولا يقول أحدكم حدثت أمس لا أحدث اليوم، بل حدثت أمس، بل حدث ولا حدثت عندكم؟ بل نعم، هو الأصل بل حدثت بفتح التاء مخاطب، يعني بل حدثت أمس وحدث اليوم وحدث غدا. وحدث يعني أنت حدثت أمس، حدث بقى النهاردة وبكرة، يعني كل يوم. طيب بيقول واللفظ لحديث ابن حميد، مين ابن حميد ذا؟ مين ابن حميد ذا؟ نبص في الإسناد، محمد ابن حميد اللي هو الرازي، وهذا الراوي ضعيف، تمام؟ ده اللفظ بتاعه، ده هو طبعا لأنه هو عمل تحويل فجاب أكتر من إيه؟ من إسناد، صح؟ فهو قال في الآخر أن اللفظ ده لفظ واحد من الإسنادين. قال بالإسناد إليه قال أخبر أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير، بكير دي ها بالضم مش بكير، لا بكير. قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم ابن ماسي، وده كان حافظ ثقة ثبت. قال أخبرنا أبو أحمد بن عبدوس قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن حجاج عن عطاء قال قال ابن عباس إذا سمعتم منا شيئا فتذاكروه بينكم. يعني دي نصيحة من سيدنا ابن عباس، اللي انت سمعت الأحاديث والكلام ده المفضل للأخوات تقعد مع بعضها وإيه وتذاكر الحديث ده، يعني يسألون بعضهم وهكذا. طيب هنا الإشكال في الإسناد ده أن في واحد اسمه حجاج، حجاج ده معروف بالتدليس، وهو هنا صرح بالتحديث ولا عن يبقى لما يكون واحد مدلس ويقول عن لا نقبل إيه حديثه إلا إذا صرح، إلا إذا صرح، تمام. بالإسناد إليه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي قال حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا الحسن ابن مكرم مكرم، الميم عليها ضم والكاف ساكنة والراء، يبقى مكرم. قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعب عن سعيد الجريري، مش الجريري، الجريري يعني بضم الايه، الجيم دي مهملة ولا معجمة؟ طيب سعيد ده كان عنده مشكلة ان هو مختلط، اختلط، احنا نقول الاختلاط اللي هو ايه؟ نعم، لكن طبعا قبل منه مين؟ قبل منه، وانتوا الاتجاهات عندكم مختلفة، قبل منه شعبة، شعبة ده الإمام الكبير، شعبة ده كان سمع منه قبل الاختلاط، سماعه قديم، وده اللي موجود في الكتب بيقول لك ايه؟ سماعه ايه؟ يعني كلمة سماعه قديم ده يعني سمع في الأول قبل ما الراجل ده يحصل له اللي حصل له. هو طبعا مش شرط في الاختلاط، الاختلاط حتى ممكن يكون كبر في السن. عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال تذاكروا الحديث بالإسناد إليه، قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سالم أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سفيان الزيات قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا إسرائيل عن كهمس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال تذاكروا الحديث، ويروي نفس الإسناد، عشان كده المحقق ما ادوش رقم تاني لأنه نفس الإسناد بالضبط، اللي هو الترقيم بيكون بيتعدى على الأسانيد، الترقيم بيكون على إيه؟ على الأسانيد أو على المتون على الخلاف إيه ما بينهم بقى، تمام؟ قال المتن مختلف، هو في بعضهم طالما المتن مختلف يديله رقم، لكن هو بيعد هنا بالأسانيد، طالما الإسناد واحد يعتبره إيه؟ مش رقم جديد. وده الترقيم اللي اشتغل عليه الايه العلماء اللي هم رقموا صحيح مسلم وغير ذلك. يبقى الحديث هو نفس المتن لكن طبعا الاثنين مختلف بيديله ايه ارقام مختلفه، يعني هو دلوقتي لما طبعا زمان ما كانش بيرقموا، زمان المخطوط اللي موجود ما فيهوش ترقيم كله ورا بعضه، فالترقيم ده ظهر في العصر الحالي ليه؟ لتسهيل الوصول للحديث، تمام؟ لما جم يرقموا كانوا بيرقموا بالأسانيد عشان خاطر بيعتبروا ان كل اسناد حديث مستقل، والاسناد هنا متشابه واحد، فاعتبر ان هو ايه مش مستقل. قال اخبرنا الحسن بن ابي بكر قال اخبرنا ابو سلمة احمد بن محمد بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سفيان الزيات قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا إسرائيل عن كهمس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال تحدثوا فإن الحديث يذكر بعضه بعضا. قال أخبرنا محمد بن حسين بن أبي سليمان المعدل قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا جعفر بن محمد القاضي قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة أن سليمان بن حبيب حدثه أن أبا أمامة الباهلية قال لهم إن هذا المجلس من بلاغ الله إياكم، وإن رسول الله مكتوب إيه صاف، يبقى الأفضل نكتبها عليه الصلاة والسلام، قد بلغ ما أرسل به وأنتم فبلغوا عنا أحسن ما تسمعون، يعني زي ما احنا بلغناكم أنتم بلغوا، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الصحابة وهكذا، لابد من البلاغ، وده معناه الحث على نشر ايه السنة. طيب هنا في مشكلة في الإسناد ده، الوليد بن مسلم، ايه مشكلة الوليد؟ مدلس. طب مشكلة الوليد ان هو مدلس، نخاف من تدليسه امتى؟ بالعنعنة. طب هو اصلا مشكلته ان هو بيعنعن وبيعمل تدليس التسوية، ايه تدليس التسوية ده؟ ثقة بين ايه؟ ضعيف بين ثقتين، تمام؟ طب هو هنا اصلا الوليد عن عنه؟ ده هو الوليد بيقول حدثنا عثمان بن ابي العاتكة ان ها سليمان ان دي، مش احنا قلنا ان وعن واحد، يبقى هو كده عن عن الآن عمل إسناد مؤنث صح؟ بس هنا أن لا تفيد عن عنا ليه؟ لأنه قال في الآخر حدثه، يبقى هو دلوقتي عثمان بن أبي العتكة ينفع يقول حدثني سليمان بن حبيب ولا لا؟ ما هو قالها بس الطريقة تانية أن سليمان حدثه صح؟ يبقى الوليد هنا عن يبقى مفيش تدريس تسويه، لأنه هو وليد ده ثقة مش ضعيف، وطالما ثقة وصرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد يبقى إسناده إيه؟ إذا كان الرواة أصلا ثقات صح؟ لكن عثمان بن أبي العتكة ضعيف، يبقى الإسناد إيه؟ ضعيف. تمام؟ يبقى أنا كده لا أخشى هنا من عنعنة مين؟ ومن تدليس الوليد، عشان هو صرح بالتحديث في جميع الطبقات من بعد. طيب، بالإسناد إليه قال أخبرنا عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي، وقال أخبرنا سليمان بن أحمد ابن أيوب الطبراني، هو الإمام الطبراني، قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، قال حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال كنا نجلس إلى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه فيحدثنا حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سكت قال اعقلوا بلغوا عنا كما بلغتم. تمام؟ بالإسناد إليه قال قرأت، من اللي قرأ؟ البخاري، الخطيب البغدادي، البغدادي بغداد. تمام؟ طب خير خير إن شاء الله. قال قرأت على أبي بكر البرقان، البرقان اللي هي فتح الباء. تمام؟ عن علي بن عمر الحافظ. من علي بن عمر ده بقى؟ ده الإمام الكبير الدارقطني، اسمه علي بن عمر الحافظ. قال حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات، قال حدثنا يحيى بن عياش القطان، قال حدثنا حفص بن عمر الأيلي، قال حدثنا عبد الله بن المثنى، قال حدثني عماية. مين عماية ده؟ عماية اثنين، النضر وموسى ابن أنس. تمام؟ عن أبيهما أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أمرهما بكتابة الحديث والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمها. قال أنس رضي الله عنه كنا لنعد علم من لا يكتب علمه علما. الأخت اللي بتيجي ما بتكتبش ضيعت الساعة ولا الساعة ونص لقعدتها. قيدوا العلم بالكتاب. لما في أخت لما تسمع كده الجريري تروح حاطه ضم على الجيم احسن ولا الاخت اللي هي بتسمع وتيجي تقرا طول الجريري او الجري بدل الجريري تقول اي حاجه تاني؟ تمام؟ لان هي ما كتبتش. فالكتابه دي مهمه جدا حتى لا نخطئ. قال اخبرنا او بالاسناد اليه قال اخبرنا القاضي ابو بكر احمد بن الحسن الحراشي وابو سعيد محمد بن موسى الصيرفي. يبقى كده في اثنين شيوخ لمين؟ للخطيب. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم، قال حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال حدثنا الحماني. هتعملي فيها ايه دي؟ يبقى الحماني وده ضعيف. تمام؟ قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمه قال تذاكروا الحديث فان حياته ذكره. بالإسناد إليه قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ، قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، قال حدثنا معاذ بن المثنى، قال حدثنا مسدد. مسدد ده شيخ البخاري، وكان اسمه مسدد بن مصرهد، وليه اسم غريب جدا يعني العلماء تعجبوا منه. قال حدثنا أبو عوانة، ولا أبو عوانة؟ يبقى عوانة حط إيه؟ طيب. عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال أطيلوا ذكر الحديث حتى لا يدرس أو يدرس. تمام؟ بالإسناد إليه قال أخبرنا محمد بن علي الحربي، قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال حدثنا أبو خيثمة، قال حدثنا محمد بن فضيل، قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال إحياء الحديث مذاكرته فتذاكروه. بالإسناد إليه قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق الدقاق قال حدثنا الحسن بن سلام ولا ابن سلام. نخلي بالنا إن كل الكلمة دي سلام إلا في بعض المواضع، إلا في بعض الإيه؟ يعني الأكثر تكون سلام. تمام. قال حدثنا عاصم يعني ابن علي. هنا مين اللي قال يعني ابن علي؟ احتمال يكون الخطيب أو اللي إيه اللي قبل عاصم ده، هو كده عمل لنا إيه الراوي ده عاصم ده بيسموه إيه؟ لا هو ده في الحديث اسمه المهمل، خدناه كتير المهمل. احنا لو بنذاكر كويس الحاجات دي قواعد، انا يعني اتكفل ان اللي تذاكر الكلام ده مصطلح الحديث عندها يكون مية. يعني في اخوات يقعدوا يدرسوا المصطلح وكتب مصطلح كتير لكن ما طبقوش على الاسانيد، فبرضو مش متخيلين الواقع ايه بالظبط. او لما تسأليها المهمل تقول لك المهمل هو الراوي الذي لم يذكر بصفة كاشفة، يعني ما مش عارفين اسمه كله مجاش، ففيش اشتراك بينه من واحد تاني مش عارفين نميزه هو مين. لكن انت لما درست الاسناد ده عرفت يعني مهمل ولا لا. لما تيجي تدرس كتاب في المصطلح هتعملي تحفظ التعريفات بس. المهمل يعني لم يذكر بصفة كاشفة، يعني مش عارفين اسمه كله. لان ده عاصم، ايه عاصم؟ قال يا عاصم في الدنيا، هو قال لك يعني ابن علي. يعني مين؟ قال حدثنا المسعودي، والمسعودي ده برضو اختلط. وعاصم ده اصلا ضعيف، حتى ان ابن معين كان يقول او غيره كل عاصم في الدنيا ضعيف، يعني كل الرواية اسمه عاصم ضعيف. طبعا ده على قوله هو، يعني زي مين؟ زي عاصم بن سليمان اللي هو شيخ حفص، بس ده ضعيف في الحديث مش في القرآن طبعا، ده إمام من أئمة القرآن. ها زي عاصم بن علي ده وغيره. المسعودي عنده اختلاط، فهو عاصم سمع من المسعودي بعد الاختلاط. طب لو سمع قبل الاختلاط ما احنا قلنا هو أصلا ضعيف، مش احنا قلنا الراوي اللي يسمع قبل الاختلاط او بعده اللي هو يكون ثقة. لكن هو اصلا لو ضعيف هيهمني قبله ولا بعده؟ طيب قال حدث المسعودي عن حبيب ابن ابي ثابت عن طلق ابن حبيب. طلق ابن حبيب من السلف رضي الله عنهم الذين خرجوا على الحجاج وعلى بني اميه وقتل رضي الله عنه في يعني او مات في الطريق الحجاج، يعني هو كان الحجاج قبض عليه ومات في الطريق رحمه الله عليه. قال تذاكروا الحديث فان الحديث يهيج الحديث، يعني كل ما نتكلم في الحديث ايه هنقعد ساعه ساعتين كمان. قال اخبرني او اخبرنا علي بن ابي علي البصري قال حدثنا علي بن عمرو الحريري. نخلي بالنا من الحريري دي مش احتمال تكون ها بدل الحريري تبقى ايه لسه واخدينها الجريري صح؟ فالحاء هنا مهمله ولا معجمه؟ مهمله. والجريري الحاء معجمه يعني بقت خاء بقت جيم قصدي. فبالتالي لما اشوف انا واحد زي الحريري ده مش ممكن اشك ان النسخ اللي كتب المخطوط او النسخ يكون نسي يحط النقطه، يبقى ده محتاج ان انا اراجع الترجمه بتاعته عشان اتاكد هو حريري ولا جريري. تمام. قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث اللي هو عبد الله بن ايه ابن ابي داود، لان ابو داود السجستاني اسمه سليمان بن الاشعث. قال حدثنا العباس بن الفرج الرياشي قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا شعبه عن ها رجل ده يبقى اسمه ايه؟ لا مبهم، يبقى المبهم اسمه مش موجود. عن رجل، عن امراه، عن شيخ، ها مبهم. لكن هنا عاصم ده اللي هو المهمل اسمه ظهر، لكن مهمل يعني مش عارفين هو انهي عاصم بالظبط. عن ابي العاليه قال إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فازدهر. يعني فازدهر يعني احتفظ. يعني طبعا كلمة يعني دي ممكن يكون الخطيب هو اللي قالها بيفكر، يعني ما يكونش من كلام مين؟ أبو العالية ده، تمام؟ فبيسموا الكلام اللي تزود على المتن ده بيسموه ايه؟ مدرج. مدرج. شايد عندنا ممكن صحابي يفسر زي السيدة عائشة مثلا في الحديث بتاع بدء الوحي، وكان يتحنث الليالي ذوات العدد، راح الراوي قال ايه؟ مش سيدة عائشة، بدل الراوي في الإسناد قال والتحنث ده اسم مدرج. مدرج يعني حاجة تم إدخالها فين؟ في الحديث. مدرج الميم مضمومة. انت عارفة الدرج؟ الادراج من الدرج اللي هو شيء بيدخل، فالادراج ده معناه ادراج كلمة او جملة في الاسناد او في المتن. طب ده مدرج في اخر الحديث ولا في اوله؟ في الاخر. طب التحنث هو التعبد ده في فين؟ في الوسط. عندنا في ادراج في اول المتن، في ادراج في وسط المتن، في ادراج في اخر ايه المتن. فالزاهد دي معناها ايه؟ احتفظ يعني من الازدهار. الازدهار يعني ازدهر الشيء، يعني اضاء وتلألأ ونمى. يعني معنى الكلام هنا احتفظ به في بالك، خليه في الذاكره. يعني إذا حدثت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فازدهر. طبعا نكتفي بهذا القدر، لأن طبعا الحديث يهيج الحديث، وأكثر من ذلك يعني إيه؟ نكون قد أطلنا. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.